النهارده ان شاء الله هنستكمل جلد العشرة وهنقرر في كلام حلو كتير وكلام مهم كتير. الامينيز دي امينيز انزايم وفي تبعه نظر إنزاي مهم جدا في الباسوجينيز بتاعه اسمه يوريات إنزاي. لكن اليومين اللي البروتيا مش لو حد قال لي طب هو ايه الدور اللي خدهم يعني وصلهم طالما ان في سيميلاريتي لحد دلوقتي في اكيد فروق في الدي ان اي كومبوزيشن في فروق في النيوكليوتايد سيكونس بتاعهم في حتى فروق برضه بيولوجيكال البروتيا ماشي محمد وانت ماشي كده طيب محمد وصل المراحل دي وطيع على الاقل حاجه بس لما تزرعه على نيوتن تقدر تحط الاورجانيزم في نص الطبق كده ويجروك شكل خدناه العملي الكامل الاولاني حلقات متداخله سميناها ايه فاكرين؟ سوارمينج. سوارمينج بص يعني كونتنت الكويس لما نقول اكتر وبنعتمد كده وبتاع مش كل حاجه لازم اقول لك ازاي راح يجي لك. انا عارف اهو قايل له اهو ولا في الامتحان في حاجه مش مكتوبه زي الموز زي يقول لي جيبك تجاوز ولا زي الموز وكذا. لا انا بس اقول لك ان انت بتفرود واقدر كده الوقت شويه المعلومات اللي عندك تعملي زي الموز بتاع اي حاجه حتى لو كتاب ما تعملش. اليورين في اي حاجه لازم تعرف تجميع اليورين انفكشن لازم تتبع تعب تعب تريك وجيب ريزون شو جنينه مونداش الثاني هيك برضه. ليه لما اجي اعالج بروتين انفكشن لازم اعمل انفيترو كالتشر تستيف دي تتعالج. اكيد الاورجانيزم بيشو ريزيستنس تو ديفرنت انتيبودي لازم اعمل له انفيترو كالتشر تستيف دي اللي ادى الى انه بقى الريزيستنس تعوضه عيشته في المستشفيات. يعني اللي انت قلته هتيجي لك عادي. فيكس جودز اخر اورجانيزم بعيده اسمه يرسينيا. يرسينيا عايز اوصفه عايز اقول حاجه ابدا بيها كده ضغط الكلام نيجي بس لا اكيد طبعا بس بيقول ايه شورت بس اللايت او كوكو بس اللايت. اوكي هنا احنا بنرص بس اللايت بتوعنا في الشابتر ده حاطينه طويل قدام والقصير ورا. فلما وصلنا لده كان قصير قوي يعني كوكو بس اللايت اول مره تسمع الاسم ده سلم يكون بس اللايت قصير اللي دلعه يبقى كانه كوباي طويله او كانه بس الماي قصيره فتقول عليه كوب بس الماي. لكن هو في الحقيقه المورفولوجي بتاعه بس الماي بس شورت بس الماي. يبقى اللي فيه كلام نيجاتيف شورت بس الماي كان اسمها كده. عايزك تقول لي ثلاث صفات كان اسمها ايه دي؟ نان كابشنال نان سبورت فتوز نان كابشنال بالتقسيمه بتاعت الشابتر الى نصفين صح؟ كلام جميل قوي. يوجا تيشز ويمين في اليوتيوب يرسينيا بيستس وهو الاورجانيزم المسبب لايه؟ للفعور. ويرسينيا اثنين انتيرو كوليتيكا وسودو تيبركلوزس بيعملوا جاستروانترايتس او انتيرو كوليتيكا. لو قلبنا الصفحه هنلاقي الاثنين اللي بيعملوا جاستروانترايتس عشان نخلص منهم يلا بسرعه. اليرسينيا انتيرو كوليتيكا واليرسينيا سودو تيبركلوزس عايزك تعرف من البراجراف ده ثلاث قيمات او ثلاث معلومات. اسم الديزيز المودو ترانسميشن. اي تفاصيل اخرى هتلاقيها تبدو كده مش مهمه انا هحكيها لك بس مش مهمه. اسم الاورجانيزم اثنين يرسينيا انتيرو بوليتيكا ويرسينيا سودو تيبركلوز. اسم الديزيز السطر الثالث من تحت اخره كده على اليمين بين قوسين يرسينيوزس. يرسينيوزس يعني بروزس او انفكشن كوزد باي يرسينيا. طب واحد يقول لي ده مش فاهم ليه الاسم ده مرض عباره عن ايه؟ ده مرض يوجوال بيصيب الجي اي تي ممكن فيدي اعراض تتراوح من ماي دايريا الى اعراض تشبه الابندسايتس الى اعراض تشبه التليفون لو حصل في السينيا وكتب يعني اكتفى كده لكن ممكن حتى يحصل في السينيك لينفادينايتس في حاجات كتيره جرانيولوما فورميشن. يبقى اذا نسمي المرض على بعض يرسينيوزس وبينها كوبي تاكسر تبقى فاهم ان الجي اي تي انفكشن تؤدي الى دايريا الاعراض تشبه الاديوت ابنسايت او ايفن تايفويد لايك تفتكروا موضوع الترانسميشن حاجه بتحصل في الشعر الابتدائي. ايه جيش الاوزرجانيزم ايه كنت مليت فول موضوع ممتاز. الكتاب بقى بيشرح لك ايه بقى الاورجانيزم اساسا عايش فين. اولا الاورجانيزم ده مش موجود على الابارت اوف ذا نورمال فلورا عند البيئتين يبقى موجود اسينشال اثنين في الانيمال ويبقى هينتقل من الانيمال سواء بالكونتمينيشن اوف فود او بالامبروبرلي كوكت فود. طب لو عملت ريفريجريشن ولا تفرق معاه بيستحمل درجات الحراره بتاعت الثلاجه خلاص تعيش من حاجه كده كنا قلنا الاستيريا مش حاجه كده مش الاستيريا كانت مسببش كانت بتستيريا وكراينس وايدي ده برضه بتستحمل درجات الايه؟ درجه حراره الثلاجه. فبص الانيمالز وخصوصا في الخنازير فبنتقل مع لحوم الانيمالز وخصوصا البورك بقى مش كده؟ لكن ممكن تلاقيه مع السمك جايز مع الدلف جايز اي اكل خلاص اي المعلومات العامه دي ما تنفعش حد يسالك فيها بالتفصيل. تبقى لو سالتك في الباراجراف ده هقول لك اسم الاورجانيزم اسم الديزيز والمود اوف ترانسميشن عشان تعمل جرانولوما فورميشن فتشبه تجيب احداث تعمل سيمتريك لينفا دي مايكس ما تقدرش تميزها عن السيمتريك الفكشن بتاع الانسانيتي ينتهي من الحيوان عبر الملك الكونتامينيتد وليس فروم ديزيز تاني. الامراض اللي تنتقل من الديزيز تاني للبني ادم عن طريق ملك ثلاثه نفسه البوفاين جين والبروسيلا تشابتر 18 و14 و وهينتقل بالانيمال للبني ادمين اوكيشنالي يبقى هذا الديزيز زونوتيك ديزيز. ما في وقت كده وتحاول تجمع الزونوتيك ديزيز اللي عدت علينا قبل الأندرك زونوتيك ديزيز وآدي الانسينيا الجيك زونوتيك ديزيز صح؟ ومن بتوين كده مش حاجة الأندرك وآدي الجيك زي ما مراد بيقول في الكروسس الفايك اللي هي بوك عايشه في انيمالز وتتقاتل مع الملك حتى لينا اهو مش طب ولو طلعت العين فوق حاجه بتتقاتل مع الملك هي ايه يعني كده كل اللي كانوا في الكروسس هم مش نورمال كلور احنا عايزين احنا مبصين على كده بقى لو جه كير ورشت الانيمال كده الانيمال دي برضه هي السينيوز اللي قلناها فوق دي تعتبر زوجتك دي قايلنا حاجات دي Thank you. وما ليه يسمى نيورون؟ عشان الجسيس أساسا بيحصل في الأنف، بيحصل في القوارب. تعال نشوف الجسيس، تعال نشوف البريد. مرض زوموتيك يأفكت رولين رايمري، وخصوصا من رولين الراي. ينتقل الجسيس فروم راد تو راد، يعني لو أفكت كده راد شرطة راد، يعني راد تو راد. وصل فوستان الراد لي اللي اسمها كينوكسيلا تشوبس. يبقى القصة عبارة عن أورجانيزم وبلاغيت وفران مع بعضيهم فرق، مش دعوة واحدة صح؟ يعني فار عنده انفكشن، البلاغيت تعيش على الشعر بتاعه، تقرصه، بتتغذى على دمه، بيجي الأورجانيزم، الجليد طبعا بتتنطط تحت الفار تاني، بتقرصه، راح عامله الانفكشن اوف ذا أورجانيزم للفار الجديد، راح جاي له بليد وهكذا صح؟ في ديزيز فيتال زي ده، الفران هتموت. تقول البنيت تدور على هوست تاني، فالوكيشنال هوست هنا يبقى المان، فممكن البليز تروح واخده برضه نفس الفيكتور فروم راد تو مان. يبقى انا عندي تو سايكل، راد تو راد ده اللي بيحصل يوجوالي في الطبيعه من الراد لبيه، لكن اوكيشنال لما الراد تموت والهوست بتاع البراغيث تقل هتقول البلاغيت بتدور على اوكيشنال هوست زي البلاغيتين، يقوم يحصل راد تو مان انفكشن. فين ايه بقى؟ بص على ايدك اليمين المود اوف ترانسميشن، واحد في بورن، بورن الجديد يعني محمول مش مولود، ده في بورن يعني محمول بالفليز، او عن طريق في بايت حط او قصد البلاغيت. استأذنك بعد ما نخلص السطر ده انزل معايا على كمان نص صوتي كده احسن، صوت جريني ده، انزل معايا على الكلينيكال مانيفيستيشن. واحد قرص ايده او في رجله بالتغيير اهو، واحد قرص سواء في دراعه او في رجله بالمربوط، فالاورجانيزم اللي جريت في مكان القرص هيمطب لاي لوكال اهو، الاورجانيزم عمال يمطب لاي لوكال، يحصل انفلاماتوري رياكشن، يتاخد الاورجانيزم دوت باي لمفاتكس الى الريجنال لينف نود، فلو كان في الدراع يروح للاجزاء لينف نود، ولو كان في الرجل يروح للانجواينا لينف نود صح؟ فالاورجانيزم وصل للينف نود، وهناك هيخلي اللينف نود سوفت وانلارجد وتندر. ثلاث كلمات معناها سوفت، اللينف نود بقت طريه وتضخمت، وتندر يعني في ألم شديد لو لمستها. ينف نود باليوناني بنقول نسمي المرحلة دي بيوبونيك بليك. ده مين هو البيوبونيك بليك؟ أول مرحلة من مرض الطاعون، in which الأورجانيزم بيوصل عن طريق الفلي بايت بعد المالتيبليكيشن لوكالي في المكان بتاع البايت، يصل الى الليمف نود ويخليها انلارج وسوفت وتندر. يبقى المرحله دي من البليد بنسميها بيبونيك بليد. المرحله دي ما هياش تبير فيتال، يعني ممكن يخف تماما ويشفى تماما، لكن ماذا لو العيان اتاخرنا في علاجه او تشخيصه؟ ينتشر الاورجانيزم الى البلاد ستريم فيعمل سبتسيميا. من الاعراض تجيب بقى ايه؟ العيان يبقى عنده اساسا الجيبوني بليك، يبقى عنده فيفر، تشيل، مرض خطير برضه، يبقى فيه بروستريشن يعني مرض منهك يعني. تستمر الاعراض بتاعت الجيبوني بليك ويضاف ليها ان ممكن يحصل شوك او بليدنج سنس. العيان ممكن يموت في مرحله السكسين بليك، لكن لو عداها الاورجانيزم يسيتل في اماكن كثيره في الجسم اهمها ريسبيراتوري تراك. يخش العيال في مرحلة ثالثة اسمها نيمونيك بليك. النيمونيك بليك بتؤدي إلى هيموراجيا نيمونيا وتش إند فيتال. فالعيال هيبقى عنده تشيلز فيفر والبروستريشن اللي فاتوا صح؟ ديفيكالتي انكريزنج شوك ممكن ليدنج تندنسي وتنتهي فيها. دي مراحل الجديد. بيبوليك سيفيك نيمونيك بليك. لو مريض وصل للنيمونيك بليك وبيكح وشخص تاني واقف قدامه واخد الانفكشن باي ثيرابي، يبقى لو رجعت فوق تاني للمود اوف ترانسميشن هتلاقي نمره ثلاثه انهاليشن دروبلت، انهاليشن من السكات او الانفكتد نمونيك بليز بالبنيادين. فين البنين؟ دي مود تالت اوكيشنال. لو واحد بيشتغل في معمل وجاله انفكتد تيشوز بيحللها وكان عنده ابريشن ولا حاجه ولمس انفكتد تيشو، يعني ممكن ثرو سكين ابريشن مع الكونتاكت انفكتد تيشو اللي كانها اوكيشنال هدر اللي عاملين في المعامل حاجه خاصه كده. طيب نعم الديزيزز ممكن تبقى ستيجز وممكن نبدا بالستيج الاخير ازاي؟ لو بدانا بكونتاكت او بالجي بايت العيان يبدا لو ما كملش ما اتعالجش يكمل على سيمي بليت، لو ما ماشي هيكمل على نيمونيك بليت. لكن لو اللي عنده نيمونيك بليت كحف وخرج الاورجانيزم فشخص جديد اخذ الباي انهيليشن يبدا بالبيبونيك ولا بنيمونيك؟ بنيمونيك يعني منهك. واضح؟ ثواني حضرتك. زي ما قلنا على الاندرس الميزولوجيك وبيستخدم في البايو تيرريزم وايضا الكيوتيك وبرضه ممكن استخدمه في البايو تيرريزم. ليه؟ لان ممكن بالعكس هنا بقى يعني ده في اثنين فريق ممكن اعمل انفكشن بالبليد بطريقين. الطريق الاول عن طريق النيمونيك بليد عن طريق انهيليشن اوف ذا اورجانيزم، والطريق الثاني عن طريق البليز. اللي هو ممكن بقى يعني ثلاث حالات بقى اللي انا بعتها بليز بعتها فران يحصل الكلام ده ممكن لو على فران انفكشن بليز طبعا لازم ننظم اللي اللي انتوا ما تعرفوش انكم قبل ما تتولدوا تقريبا حصل مره راس انفستيشن في مصر اكثر من 20 سنه. احكي لك القصه ان احنا عندنا مواني، واللي عنده مواني ممكن عدو يحاربه عن طريق المواني بان في سفن معينه كده يبقى فيها فران فتطلق الفران بمين؟ في فران عادي تنتشر وحصل الكلام ده يعني سويس وكده يروي جاية هو البراند كانت نروي جراح وحجمها كبير وانتشرت في سبع محافظات زي ثلاث مدن بتوع القناة والمناطق المجاورة الشرقية والشرقية سبع محافظات. وكان حجم الفار أو وزنه ممكن يخش ما بين كيلو إلى 2 كيلو صحيح. وبعض الصحارى الحروف حتى لا تقوى على جميع تنسوها حروف كلها في صراع أطفال يعني الفار حتى وارد لما تصور هو المشكلة ايه؟ المشكلة في الفار تيجي بقى حتى حياتي لو انك مخاد بوز ولا صراع الفار بوك وحاجات كده طلع في القرار اللي بتصرف دلوقتي عادي. احنا يعني مستهدفين يا الترند الويجي بس مش الويجي اللي بعد كده. طلع عقد من هيتش الكيك بس الترند اللي بعد كده والبليز موجوده اوريدي عنده او البليز ساعتها لو كل اوبشن بقى على حسب انت عايز ايه. لو يعني انت طالب براندو بلاغيته ولا 200 براغيته فممكن استخدام البليز ممكن استخدام الكبير او الراد او استخدام الاورجانيزم يبقى ممكن ان هو استخدم الاورجانيزم بالغاية الرزق لسهولة نقله بطريقة الاليشن او الكليبر ستي سؤالين بس بعد ما فهو فيش نجيل البني ادمين يعني البني ادم مش الباب مش الاوريجنال هوست. لكن نظرا للمرض المرض هايلي فيتال فالفران الموجوده في المنطقه هتموت فلازم البليد هتدور عليه انت بالنسبه لها كاسم ده تعبير ديفينيشن انت بتسمعوه في الفار بيقولوا على البني ادم ان الاوكيشن هو كاسم. لكن لما المرض يكون هايلي فيتال والفران هتموت فانت مش هتصبح اوكيشن بمعنى كلمه اللي بتصاب انت الاوكيشن هوست بتاع الدرجين اللي هي هتدور عليه يعني ما قدامهاش غيرك ساعتها. دكتور من مان لمان؟ هتعرف من مان لمان؟ رمان دمان يحصل في الليمونيك ليه او بالكونتاكت فيبدأ اذا كان ليمونيك يبدأ في المرحلة الثالثة واذا كان بالكونتاكت هيمر بنفس رحلة الليمونيك بتتبع الليمونيك ليه هل تدايجنوز مش كده هل تدايجنوز اكيس او بليه احلى لو خد عايز تقولي ديفرنت سامبل كل سامبل تقولي ايه وبتاع ممكن اخد الفيسبوك منين لو بتقسمي اخد لا ماشي لو ديمونيك اخد سيوت لكن لو ديمونيك اخد لينف نود اسطيرين عايز بس بعدين النوعيه دي من الكوست اخش بايدي جوه لينف نود واسحب يبقى ده اسمه لينف نود اسطيرين تمام يبقى كوردنج للستيش باخد السامبل بتاعي تحت هعمل ايه؟ على طول كده ظهري ديتكشن يعني اخد الفيلم واصبغه بالجراب او الاثنين كلوع عشان اشوف المنظر ده جراب نيجاتيف توكو بس اللاي والاف جي فين ابيرنس او باي بولر سيمينج بروبرتي طالما الموضوع اورجانيزم صغير ممكن ما اشوفوش في الظهري ديتكشن لازم يكون عندي بدائل ادور على الانجن بتاع الاورجانيزم سيبيكال الفيرولوجيكال ميثود فلورسنت انتي بودي تكنيك او ادور على الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم باي بي سي ار حلو كده؟ صح سايتيفيشن وهنا عندي تو ميديا ممكن استخدم اي منهم ممكن استخدم الماتونكي او البلاد ادراي والاورجانيزم بيطلع فين بوينت بورني وعلى الماتونكي يبقى كلرلس لانه لاكتوز نون فيرمنتر حلو ايدنتيفيكيشن او بالبحث عن الاف 1 بروتين اندرو اعتبره انجل وادور عليه الانتي بوديز او في حاجتين انتم ما تعرفوهمش فانا هقولهم في البايوكيميكال رياكشن اللي احنا ما ادركش تفاصيلها او لقينا ان البليج اللي هو اليوتينيا سنسيتيف لبعض الباكتيروفيش فبعمل حاجه اسمها فاش تايمنج بالفطاره زي الكتاب زمان كده استخدم سيرش للشتيلي باكتيروفيش عشان اعرف ان ايه اليوتينيا فعلا نظرا لصعوبه التشخيص هنا دي حاجه اضافيه في شركات فهو استخدام الانيمال لو انا جبت الفران او الجينيا بيك في المعامل وحققتها في السامبل الفار او الجينيا بيك هيموت خلال يومين الى خمس ايام ولو شرحته هلاقي بيه هيموراجيك ليجن انفيرنال اورجن والله هقول لك قاعده المفروض ما يعديش عليا ولا حاجه فيها انيمال ايميتيشن حسب توصيات الدبليو اتش او كلما امكن ان نكمل المعمل يبقى افضل لمنع انتشار دي انت بتتكلم على بليك جرام ثواني بس الى حد قبل ما انت القصه دي البليك مرض مقارن يعني كان معروف في العصور الوسطى وايام فاكرين حمله نابليون اللي فشلت على عكا كانت بسبب الطاعون وكان في دارج ريجن اللي هي حمله نابليون فشلت على عكا طيب تقول اهل عكا والحصون والشعبيه الكبيره فين اللي تخرج لما قصه من يعني راس مالنا ومال عكا احنا واقفين عكا حصل حكيم برافو عليك حصل من خمس ست سنين كده ظهرت حالات في الهند جديده وصلوا الى خمس حالات وخمسه ماتوا ولان الهند كانت ناسيه البليج وما عرفوش يشخصوهم واستعانوا بطاقم امريكاني عرف يشخص واخذوا بريفنتيف ميجرز سريعه فالمرض بدا يعاني السنه اللي فاتت كان في مشكله في ان احنا هنبقى انفولد فيها اللي هو ظهور وإذا احنا بلد مجاور يبقى سهل قوي لو براد براغيث بتاع الناس اللي اقرب للحدود ده ممكن يصاب فمن هنا المرض ده تعال هبته واهميته مرض ومستنيين ان يقول في جميل الفحص ان عندي شك ان دوت في ليه فمش حد يعني كده العلاج وبكمل الدايجنوز بتاعك زي اي مرض ايه. لما شفت الموضوع كلينيكالي ان في شك دي ليه فانا ماشي في سكه الدايجنوز بس في نفس الوقت بدات فيه يعني انا متخيله ان انا هشوف العيان ولما الاهل يرد بعد يومين خمس ايام واشرحه ولا ايه وراش ليجن جوه او اعرف انه ليه او راجع العيان اقول له ايه كنت مستعد ليه. طب الحل ايه يا دكتور؟ اقول بقى هنبدا العلاج بقى مش كده؟ لا بنعمل انت العلاج وبنكمل تاني. نعم فريق جبت بالانتي مش انتي بس فريق جبت بيتشر قلناها اذا كان بيبونيك ليك في العلاج تندر سوفت ليك نود ومعاها فيبر ومعاها تشيز ومعاها فريستريشن في العلاج. والبسيط كان في ترايل زويل بتاين المرض الفرد فما انتهوش ليه. نعم يا اسمع بس ايه ممكن يفكت اقدر انيمال بالدليل ان ظلت الخضره مكتوب كافه تجي يا بنت المعارف كده اوراق يعني محمد ممكن اسمع اسئله ثاني تو. ايوه يا محمد لما اتفقنا لما يوصل تشتيتيليا ممكن يصل من هناك لاورجن مختلفه اهمها الله لكن مفيش مانع ان يعمل مننجايت حتى لما نيجي نجمع المننجايت هنقول لك فولو السينك ليه ممكن يرسينيا تعمل مننجايت. سبب المننجايت هتزيد عن 20 سنه لما نروح لها هتلاقيها تجميع وعشان كده هنقسمها على عدد يا اما سنجيتا مننجايت في الاربع اسباب المشاهير يا اما واحنا بنقسمها هنرتبها بترتيب الاولى ترتيب الاشهر عشان في اذر يوسينيس ليجنز ما هماش كده مع الكراكه سبيشن اللي هم على الابر. ايوه اسمعي الاعراض كلها عاديه. الاعراض كلها عاديه بس انا بشوف ليه كنوز وسوفت وتندر بشوف تشيلد بشوف فيبر عارف ان في هيستوري مهم جدا في ضحايا لازم هيروحوا قبل ما انتبه لها فيه يعني مش من اول حاله. في امراض يا جماعه البيتا دي خطيره مش من اول حاله هقول بس ان ايه فعلى ما انتبه من الاعراض وعلى ما اروح احلل للعيان الموت بيبقى في ضحايا لازم يعني حصل خمسه ماتوا ما بينهم ليه؟ على ما انتبهنا ان ده قد يكون بليك وبدأوا ينفستجيت وبدأوا يعرفوا انه بليك كانت مش حاسه ضحى. البوتوليت القصه اللي حصلت في مصر من 15 20 سنه بعد البوتوليت فيها 400 ضحايا. اللي مش معنى الواحد يجي لي وكان فرنسي ان انا هقول ده بوتوليت. كان بياخد قدر من الاسئله ونبدا الشابتر 11 ان شاء الله نعمله في فيديو. عشان خليك تتابع الشابتر 10 ل 15 دوت الامتحان بتاع القسم بتاع 10 ابريل دوت فيه سؤالين من هذا القسم ال 10 اسئله انت هيجي لي توزعين سؤال من الشابتر كذا من هذا الشابتر كذا شابتر 10 فيه سؤالين بس شابتر 10 بتاعي شابتر 10 في سؤالين عشان كبير ومهم ممكن يا امتحان الاول فيديو جايه منها او هي جايه من فيلم الضربيه انا محتاج كل دقيقه في الوقت اللي فاضل عشان الحق يا محمود تنسوش بقى يا جماعه اقول بس واسكت. فيديو جاب الفايبريشن يبقى اورجانيزم وهو بيتحرك يحتاج فايبراتوري موفمنت. عيله الفيديو عيله كبيره تجمعها الصفات الاتيه واحد تيجي نطبق نفس القوانين بتاعتها فاكتور 11 يحتوي على جرام نيجاتيف باسيفال ايون. خلاص فيها حرف او فيديو يبقى موتايل. يبقى انا بتكلم على جرام نيجاتيف موتايل باسيفال. سبب ما هيبقى موتايل ان عندها بولر فلاجيلا. يعني ايه؟ يعني شكل هيبقى كده اهو الاورجانيزم اهو وعنده سنجل بولر فلاجيلا. شوف بقى كمان هنا قريت ما تشوفش الشكل ده. يبقى سنجل بولر فلاجيلا اورجانيزم جرام نيجاتيف باسيلاي موتايل. وسبب الموتيلتي ان عندهم سنجل بولر فلاجيلا. حسب الاحداث عشان اقول لك قانون جديد ينطبق على شابتر 11 و12 و13. لو بصيت للسطر في نص الصفحه هتلاقي الموست امبورتنت ميمبر اسمه فيبريو كوليرا. ده في حرف الكاف صح؟ فحرف الكاف هنا الاولى ان ناخدها لانه كيرف. يبقى حرف الكاف هنا معناها كده. فلما تاخد حرف الكاف وانه كيرف ما تبقاش كاف. يبقى مفيش كاف. الكلام ده في شابتر 11 12 13. الشابتر اللي جاي اسمه هيليكو يبقى في كاف كيرف. تمبيلو في كاف كيرف. واخدنا الكاف للكيرفكشر مش للكبسول. تاني شابتر 11 12 13 تقدر تقول البرفورمانس بتاعه كاملا من دلوقتي. ها كلام نيجاتيف بس الكلام اتشابه. تمبيلو هيليكو موتايل. الكاف بتاخد منهم كيرف ونون كابسوليتد ونون سبورتور. يبقى عيلة الليبرو يجمع بينهم البرفورجي جرام نيجاتيف كيرف رود موتايل وتاتنج البولر فلاجيلم. تلاقي كده ثلاث صفات ثم سؤال. ركز عشان السؤال. فكرت تبقى نيروز. انزل اخر صفه مكتوبه في الكتاب ثاني صفه. بيفرمنت شوجر. اولهم الجلوكوز. يعني الليبرو كولر بيفرمنت جلوكوز ومالتوز ومالنايت وسكروز. اليمين فوق اهم اربع شوبر دي مكتوبين على ايدك اليمين صفحه على يمينك دي الجديده. في البايوكيميكال رياكشن الفيبريو كولر هتفرمنت جلوكوز وماكتوز ومامايت وسكروز. يبقى اذا بيفرمنت شوبر منهم الجلوكوز صح؟ نفس السطر الثاني ده بيقول لك وبيريديوس النيتريت الى نيترايت. فيبقى السؤال المنطقي اذا كانوا فقدت الانيروبس وبيفرمنت الشوبر منهم الجلوكوز وبيريديوس النيتريت الى نيترايت لماذا لم يوضع هذا الاورجانيزم مع الانزيرو بكتيرين في انك مدور على السبب الرابع؟ ابص الاقي اوكسيدينز بوزيتيف. واضح؟ وبالمره والسترينج بوزيتيف. يعني ايه سترينج؟ هعرف حاجه. ثم بيستحملوا الالكالينتي. الفيلم كولر حته الالكالينتي لكنها تتاثر جدا بالصلاه ديستراكشن في الاسيديك بي اتش. ودي نقطه مهمه في الباسولين. قدام ده حاجه هتتبلع وتعدي على السمك هاي اسيدك. فالاورجانيزم بيموت اذا لقى جو اسيدك. الالكالاين بي اتش ازاي نكمبرومايز وازاي نوصله انه يعمل ايديزيز هنشوفه. تاني تقول الست نقط بتوع الجنرال فيتشر جرام نيجاتيف كيرفد روتس هاي موتايل والاسنجل بولر فلاجيلم. يحب الالكالينيتي فاكنه بيبقى ديسترويد في الاسيدك بي اتش. هنفقلت الانيرو في فيرمنت شوجر في ريديوس نايتريت نايترايت كان من باب اولى يتحط في الانتيرو بكتيريتي اللي منعه من كده ان اوكسيديز بوزيتيف وبالمره سترينج بوزيتيف. هسيب الباراجراف اللي جاي واروح لمعنى سترينج بالمره لان سترينج تيست جاب درجتين في الامتحان بتاع السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت جابوا سؤال كان يبدو جديد شكله لكن الحمد لله ما فيش حاجه تبقى جديده علينا. قال لك ايه؟ اذكر البرنسبل بتاعك each of the following test واستخدام ليه. يعني قول لي فكره الاختبار مع استخدام واحد. فجابوا الدي اس او مثلا اللي هو فكرته بدور على الانتي فكرته بقى اسم هو انتي بودي في السيرم باستخدام كذا وقول ابلكيشن نشخص بيه او يساعدنا لتشخيص حالات الروماتيك فيفر مثلا. والاجابه كده. اربع اختبارات شهيره في المنهج جم في هذا الامتحان. فمن ضمن الاربعه كان السترنج تيست. سترنج يعني خيط صح؟ إلى الاختبار اللي يؤدي إلى تكوين خيط. يقول لك هات جلاس ستايل أهو مايكروسكوب ستايل حط عليه نقطة هاف بيرسنت صوديوم ديزوكسيكوليت سوليوشن. طبعا النسبة هنا مهمة. هاف بيرسنت صوديوم ديزوكسيكوليت يعني فاين صوديوم. أول الأورجانيزم اللي هو الجسم الكوليرا مثلا في النقطه دي بعد 60 ثانيه يعني دقيقه النقطه وانت بتساوي الكوليرا ما بتدورش الكوليرا بتعمل تبديل في السسبنشن صح بعد 60 ثانيه هتلاقي النقطه اللي بين الفيرجن اصبحت كلير شفتوا السحر ايه اللي حصل وخد النقطه اللي كانت فيرجن بعد 60 ثانيه بالظبط تبقى كلير صار لايسنس ايه اللي يخلوا الريسم يحصل لايسنس اللايسنس بتاكتيفيت اوتو لايسن انزايم موجود في السيل وول بتاع الكوليرا يبقى ليها بلتحم الكلام ده بالظبط حصل مره قبل كده بس انتوا ما تعرفوش ليه البايوسولوبيليتي تيست اللي فرقنا دي بين النيموكوكس والفيرجنس كان نفس السبب النيموكوكس تشتمل في السيل وول على انزايم وظيفته ان لو حصل له اكتيفيشن يعمل اوتو لايسن انتحار في الرسم الباين هو اللي بيستمريت الانزايم دوت عشان كده كان اسمه باين سوليبيليتي فهنا الباين ايضا بالنسبه للكوليرا بهذا التركيز عشان كده التركيز ده مهم ينشط انزايم وكان الفيبريو كوليرا وصار اذر فيبريوس يحصل لهم لايسن فاول حاجه تشوفها ان السيرفيس سسبنشن اصبح كلير طب وتاني حاجه تؤكد لك الكلام ده لو جبت التكنولوجيكال لوب بتاعي وحطيته على النقطه دي وبدات اشد بالراحه لفوق كده الاقي فيه خيوط طب ليه الخيوط دي؟ لما الاورجانيزم ينفجر الدي ان ايه بتاعه بيدوب في نقطه السسبنشن دي وبيخليها فيسكس فبص الاقي بيترفع معايا الترنج او خيوط كده في مسافه 2 3 سنتيمتر فور سلايد ثم لو شديت اكتر من كده بينقطع الخيط يبقى كده اسمه سترينج بوزيتيف طب بتعمل التست ده ليه؟ للتفريق بين الفيبريو كوليرا او الاذر فيبريوس والسيميلر اورجانيزم لما يكون عندي بكتيريا سيميلر انا عندي بكتيريا سيميلر نعم في اورجانيزم اسمه ايروموناس هذا الاورجانيزم سيميلر للفيبريو كوليرا استاذنك اقلب صفحه واحده وبص على ايدك اليمين تحت بسرعه. تلاقي اخر عنوان في الشابتر ايروموناس. لسه بقى معاكم الغريب ايه؟ الايروموناس. طبق القوانين حتى اسمه بالكامل بص اهو. بنلاقي عليه طبق كل القوانين المرعيه. جرام نيجاتيف فاتنر. وطيب. نون كابتن ومش كده. مفيش كده خالص. مفيش خلاص. التكنولوجي بتحترم قوانين ما يعدوش فيا فبيطبقوا القوانين كلام نيجاتيف موتايل ما هوش كيرفت ما هوش كابسوليتد ما هوش بوتفور من خلاص طب ده لحد دلوقتي مش بيكونها استثناء الكابتشر فالكابتشر دي حاجه صعبه تشوفها في الميكروسكوب العادي هي بتبقى سبايك كده مش كده سبايك الايروموناس انا كده بشرحه ركز الايروموناس تشبه الفيبريو كوليرا في كل شيء طيب وبعدين ده انا حاليا برضه في الميه اللي بتعيش فيها الفيبريو كوليرا حتى اسمه هيدروفلا يعني بيحب الميه من هنا وجب التمييز بينهم فعملنا بص كده الايروموناس ايه سترينج تيست نيجاتيف يبقى السترينج تيست اختبار اتعمل خصيصا مش للتمييز بين اي حاجه التمييز بين الفيبريوس وخصوصا الفيبريو كوليرا اون وان هاند والاصل زي الايروموناس هيدروفلا طب نكمل الاحكام بتاع الايروموناس بالمره عشان نخلص منها الهرمونس اورجانيزم بيعيش في الميه في كل انواعها في السي ووتر سولتد ووتر فريش ووتر كلوريتد ووتر نون كلوريتد ووتر اي ميه بيحب الميه لدرجه ان عشان كده سموه هرمونس هيدروفيلا فيلا يعني يحب وهيدرو يعني الميه طب لما اورجانيزم بيلاقي عليه يحب يعيش في الميه هسال رجائي بقى هسال رجائي بص هتسمعوا رجائي اورجانيزم حابب يعيش في الميه يبقى ممكن يوصل لي ازاي؟ ايهاب هيساعدك ها ها العوم صح؟ في العوم يعني في العوم اللي هو الفرد في العوم في العوم صح على فكره لو انا قاعد في الميه وعندي وون يحصل وون انفكشن فبص بص كده للامراض اللي بيعملها وون انفكشن وقد تكون كبير تصل الى كوزم او مايو نكروز دخل من وند وبهدل الدنيا او بالشرب انجشن اوف ووتر او فود كونتامينيتد لهذا الووتر يوم يعمل جاستروانترايتس سريع فتروح من ووتري سمايل الى سيفير ديزنتريلايك داري. طب ولما الاورجانيزم يخش من جرح او من جي اي تي لو وصل البلاد ستريم يعمل سيستيميا متشكلين. ادي الهرمون الصفر. نقول كمان الهرمون الاورجانيزم مش بيجريو الا اذا ما بيشوفهاش كويس في الميكروسكوب. فعملنا السترنج تيست مخصوص للتمييز بين الكوليرا او الفيجريو في وان هاند والهرمون اون ذا اذر هاند. الهرمونس اورجانيزم بيحب يعيش في الميه فتسمى هرمونس هيدروفيلا بيعمل لي انفكشن لو انا لمست الميه او شربت الميه. لمست الميه يجي لي ووند انفكشن، شربت الميه يجي لي جاستر انترايت او انتيروكولايتس. لو وصل الاورجانيزم بلاد ستريم يعمل كده. نرجع للصفحه اللي كنا فيها. الميه يدي لك فكره عن الجينيك ستراكشر يا عمر. اهو عمر بقى هيقول لنا عمر ولا مين احمد قول لي عمر احمد هيقول لي الجينيك ستراكشر اوف فيبريوس بشكل عام. اورجانيزم جرام نيجاتيف بس طالع يعني عنده سوماتيك اهو او ما يعرف بـ او اتش موتايل يعني عنده اتش انجا. نقول كمان الاورجانيزم ده جرام نيجاتيف بس طالع يعني عنده او اتش موتايل يعني عنده فلاجيلات او اتش انجا. طلعت عكس السالمونيلا. الله ينور. السالمونيلا الاتش انجن فيز 1 كان سبيسيفيك لكن في جميع افراد الفيبريوس الاتش انجن فيز كومن نون سبيسيفيك. جميع افراد الفيبريوس عندهم ذا سيم اتش انجن. انا فين بالظبط بشرح فين؟ في الباراجراف الثاني اللي بين السترنج تيست وبين الجنرال فيتشرز. بعد الجنرال فيتشرز في باراجراف انا بشرح فيه ارجع تاني. الاورجانيزم عنده انجينيك ستراكشر باعتباره جرام نيجاتيف بس الله يعني عنده او انجن باعتباره موتايل يعني عنده اتش انجن. الاتش انجن مشتركه كومن شيرد في جميع افراد الفيبريوس فلا تستخدم في التقسيم. امال هستخدم مين في التقسيم؟ هستخدم الاو في التقسيم الى سيرو جروبس وايضا الى سيرو تايبس. معنى ان نفس الاو بستخدمها في التقسيم سيرو جروبس ثم سيرو تايبس. بفضل السالمونيلا فهمنا القصه دي ازاي نقف والشغلة بعديها بستخدم الاولى ان الاتش مش مفيد هنا. ازاي تقول لي بستخدم او انجن في التقسيم الى سيرو جروبس وسيرو تايبس؟ اكيد الاو معمول من سيفرال فاكتورز فبستخدم دوميننت فاكتور بالتقسيم الى جروبس ثم الاذر ماينور فاكتور بالتقسيم الى سيرو تايبس. الموست امبورتنت فيبريو اللي هندرسه بالتفصيل حالا هو الفيبريو كوليرا. ليه هو الموست امبورتنت؟ لانه المسبب لمرض اسمه الكوليرا. طب وايه اهميه الكوليرا يعني؟ انعم واكل يعني ايه يعني كوليرا؟ الكوليرا ليها اهميتين اللي هي فيتال ديزيز. الدين اللي انا بكمبير دين ايبيديميكس. الكوليرا هي فيتال ديزيز بيحصل في ايبيديميكس. وريكم الانباء بالتفصيل. نفس مين بقى بالتفصيل؟ الفيبريو كوليرا. قلت لي دي موست امبورتنت. سبيشيز من افراد الفيبريو؟ نعم. في اذر سبيشيز هقولهم في الاخر اوكي. طب والفيبريو كوليرا كل افرادها بيعملوا الكوليرا السيفير الفيتا فيس؟ لا. امال ايه الجروبس او الافراد من الكوليرا اللي بيعملوا القصه دي؟ تعال نستكمل الموضوع. قلت لي الاو انجن بيستخدم في تقسيم الى جروبس وتايب صح؟ طيب اول جروب اسميها ايه؟ في الارقام اسميها واحد. الله ينور عليك. وامشي بالارقام 2 3 4 5 139 140 188 على الصح. لقينا السيرو جروب اللي اسمها او 1 والسيرو جروب اللي اسمها او 139 هما الموست امبورتنت سيرو جروب. يبقى الفيتريو كولر اهم ايه؟ اهم سبيشيز. اهم واحده من الفيتريوس. طب وجوه الفيتريو كولر في اثنين جروبس هما الاهم اللي هو او 1 وهو 139. طيب ليه بقى دول الاهم؟ عشان دول اللي بينطبق عليهم الفكرتين اللي قدامهم. دول اللي بيعملوا كوليرا ديزيز وتش سيفير ووتر دايريا في هاند فيتالي ودايما بيحصلوا او بيميلوا انهم يحصلوا بشكل ايبيديميك. طب امال او 2 ايه؟ او 130 او 120 هم سبيشيز ايضا وبيعملوا امراض لكن مش بنفس خطوره الكوليرا. يعني بيعملوا كوليرا لايك ديزيز وبتحصل سبورانيكا مش في الابيديميكس. طيب يبقى لازم اقعد احفظهم ولا اجمعهم كده بكلمه واحده اسميهم نان او 1 وبلان شرطه مايله كده او 139 يبقى الاثنين جروبس دي هم سمول فور و او 139 وما عداهم هسميهم ايه او 139 هقول اهو يعني مثلا ده تمييز بس مبرر يعني واحد عنده اولاد يحب واحد فيهم قوي يقوم يسميه مراد تعال مراد روح يا مراد ده كل حاجه مراد مراد مراد اولاد التانيين من كتر ما هم بيحبوا مراد ده يسميهم او اسميهم مش مراد تعال مش مراد روح يا مش مراد اوكي خلاص مش مراد بالنسبه لي مش مهم حياتي مش مؤثر دول مهمين جدا وبيعملوا كوليرا بتحصل كبير بيتل وبتحصل بشكل ايبيديميك هسميهم نان مش حاجه غير ناس كبيره طب هما السبتيك بيعملوا انفكشنز ايوه بيعملوا دايريه برضه تشبه الكوليرا بس بتبقى مايلد يوجوالي مايلد لها ليه ده السؤال مش نفس قوه الفيروس وما بتحصلش في الايدين وما عندهمش نفس الانفكتيفيتي او الانفكتيفيتي يعني لاسباب الانفكشن هنعرف الفيروس فاكتور بتاعها بعد هذا التقديم الكلام اللي يخص الاو 1 والاو 139 ماشي شفتوا احنا مشينا من ال ايه من فيبريو بشكل عام للبوست امبورتنت سبيشيز اللي اسمها فيبريو كوليرا والتقديم الداخلي قسمها الى جروبس اهم تو جروبس الاو 1 والاو 139 تعالوا نتناولهم بالتفصيل واحد مورفولوجي هاجر مورفولوجي جرام نيجاتيف فاسيلاي كيرفيت وطاير وذ ايه سنجل بولر فلاجيلا نفس المورفولوجي العام كالتشر هذا الاورجانيزم يا ترى ايرونيك ولا ستريكت انيرونيك ولا فقلت الانيرون سالها بالنص في الكيتشر فقلت الانيرون فقلت الانيرون سؤال ليه مفروض عرفناه من ايام الجنرال الاورجانيزم يبقى فقلت الانيرون يفضل العيش ايروبيكالي ولا انيرون لكن يبقى عنده اختيار بديل هو ده معنى المسمى فقط الانيروب يعني عنده اختيار اخر لو جاب عنده الاكسجين يقدر يعيش انيروب يعني لما الواحد يحب يعيش غني ولا يعيش فقير يحب يعيش غني ثم في هواء الحمد لله الواحد يعيش غني ثم في فلوس عيش غني لكن لو ما فيش هواء يعيش فقير هكذا هذا الاورجانيزم خد بالك لانه بيفضل الاكسجين عن غيابه رغم انه فقط يبقى انيروب صحيح لكن بيتم انه يبقى انيروب ليها مقليها أهمية هقول لها حاجة هو فقط لكنه بيحب الهواء أكثر بص نفس الصفات اللي في الصفحة بيحب الألكالين دي ولا الأسيد الألكالين يبقى يوم ما حب أزرعه أزرعه على إنريتشمنت ميديا اسمها ألكالين بالتون وودر يبقى باتنين شابترز وأربعة ذكرنا ثلاث أمثلة إنريتشمنت ميديا ممكن يجيبوا سؤال أو يشوفوا هو ده كله إنريتشمنت ميديا يكتب اقول لك ترماي برون تترا ثيرميت برون وانتراين بكتور ثم اقول لك اي حاجه ثانيه ماشي ايه فكره الانريتشمنت اني هسبريس طبعا الكل راح يجيب ولا ما بتحبش الاكاديميكي قوي هتبقى سبريس يعني مش هتلاقي جو مناسب الوقت اللي الفيبو اللي كل راح عماله تجرور وتكبر صح طيب ممكن بقى نركز في الحته اللي جايه دي ماذا لو زرعت سامبل فيها فيبريو كوليرا على الكالاين بكتور ووتر اهو دي انبوبه فور الانبوبه دي فيها الكالاين بكتور ووتر فالاورجانيزم هيجروه فين بالظبط؟ هيجروه على السيرفس اه ممكن يجروه في بقيه الميديا بس يكون اقل لو يجروه على السيرفس هيتجمع ويعمل طبقة سطحية أو قشرة عارفين لما الواحد يسيب كمان مش هذه الفترة كده طويلة يقوم يلاقي فيه قشرة كده أوراق أبيض على الوش كده هيطلع حاجة يطلع حاجة قشرة سطحية ما يصيرت فيليكين فيليكين يعني قشرة فيليكين صيرت فيليكين قشرة على السطح لو قربت ودنك من الأنبوبة دي هتلاقي الأورجانيزم قاعد في بيت دي بند وعمال يغني المشروع بتاع تحب تكون سوا الميه والهواء ايه الميه خلاص هو ده بس تبقى النوت لكنه بيفاضي الاغنيه مش الكرايه اقول عليها كل يعني قشره تتحرك على البيت يرتجل كلها يبقى مجرد باكتيريا ممكن تجرب نفس الشكل اروح واحد عامل سب كلتشر على جبل خرق البهر الله ينور عليك اسمها تي سي بي اس ركز يا شباب خلق البيت بريك خيط سوري سجروز اضار بعضكم ما ينساش تي سي بي اس في حياته طيب جاله في امتحان القسم اللي فات فاستجيب طريقه خدت فيها درجه ببلاش ايه بقى تي في بي اس هقول لكم بقى المشكله كانت فين سمير اللي حط السؤال ده اتسرع شويه التي سي بي اس دي بتحتوي على تي يعني سايتر فين تي يعني رايت سور وسي يعني سكرين واس يعني سكروز سايتر فين سكرين فايت سور سكروز اجار احنا عاملين فايت سولت عشان نقلله الثانيه الفاكتيريا بتجرب ثم تايسر كين وتترين عشان ينهبت الكوليفورم اللي هم تي فلاي واشباح او الكريسيلا والستروباكتر والكيوباكتر يتبطل باثوجينيك ممبرز بس يقدروا يجروا يعني ممكن الميديا دي لحد الوقت كده يجروا عليها شيبيلا سالمونيلا بروتياس هيبري كولرا روح كان مخلينها الكلاين عشان نمنع الجروث اوف اذر باثوجينيك ممبرز ونسمح فقط للبيبريو كولرا تجربه يبقى الميديا دي فيها كام سيلكتد ايجنت؟ اربعه مش ثلاثه ثلاثه باينين في اسمها والرابع باين من صفر الاورجانيزم مين؟ الفايسوفيت والستريت والفايسول ورابع فاكتور الالكاليني الميديا دي الكلاين هل السكروز المحطوط في الميديا محطوط فور سيلكشن؟ فالاجابه لا ده محطوط فور ديفرنشيشن عشان لما الكوليرا تجروب تفرمنت السكروز وتغير لون بي اتش انديكيتور وتديني لون الكوليرا اللي تبقى يلو كوليرا. السؤال اللي جه في نص السنه الفرصه قال لك قول ذا فولوينج ار سيلكتد ايجنت ان تي سي بي اس واحد فايسر بيت اثنين ستريت ثلاثه باي سولت اربعه سكروز خمسه الكالي. عشان اتسرعنا في السؤال ده ما كنتش عارف فكره الالكالينيتي فالغالبيه اختاروا الالكالينيتي لانه لقى ان الاسم فيه اربع نقط تي سي بي اس. احنا قلنا برضو معلش الطالب ملوش ذنب لسه ما درسش الصيغه دي فاعتبرنا اللي جاوب الالكالينيتي صح واللي جاوب السكروس فانت كسبت درجه ببلاش كده في نص السنه. قول كمان ده عشان المراجعه لو جه السؤال ده مش هنعامل الناس المعامله هناخد بقى الدرجه بتاعت المره دي بتاعت المره اللي فاتت. الميديا اللي اسمها تي سي بي اس سيلكتيف وديفرنشال سيلكتيف بيحتواها على اربع حاجات سايسون فيت وستريت وفاين سول واكاليني وديفرنشال بيحتواها على السكروز. طب اجيب لك السؤال بطريقه ثانيه الكورن بتاعت الكوليرا هتجروب وتطلع لونها يلو علم الكورن بتاعت الليبري كولرا تبقى يلو على تي سي بي اس عشان الكروس فيرمنتيشن بص الممتحن الصعب دوت قال لك ده يلو كورن اوف فيبريو كولر اون تي سي بي اس ديو تو وان اوف ذا كورن. ممكن بقى اختيارات اختار ام سي كيو انتو بيجمنت برودكشن اكزو بيجمنت برودكشن لاكتوز فيرمنتيشن سكروز فيرمنتيشن برودكشن اوف انتيرو توكس. والله اللي مش مذاكر عنده بيجمنت يقول لك او ماله مؤثر يعني بيجمنت يقول لك مؤثر يعني مؤثر هي عنده ولا اكس وهي عنده ولا اكس وهي بيجمنت في ايه؟ لاكتوستر مش عارف احنا خدنا اللي بيقسموا لاكتوستر منتر وهانتر منتر هو ده جاي لازم تبقى عارف الاجابه الصحيحه الاورجانيزم بيفرمنت السكروز يطلع اسيد يوم يغير لون البي اتش انديكيتور اللي محطوط في الميجا الى اللون الاصفر. بص يا جماعه مراد بيسالني بيقول مجنون فهي كده غبيه بقى بس انا استفدت ان انا عرفت سبب الفضح. يعني عايز اجاوب مراد بطريقه علميه سليمه لو زرعت فيبريو كولر على سي بي اس وسبتها فتره طويله الكورنيش في الاول بتبروديوس الاسيدز والهايرونيك بي اتش انديكيتور وتقدر تعمل لها ايدنتيفيكيشن ولو سبت الكولوني على الطبق فتره الاورجانيزم هيعمل انا بستغل انا اللي زارع ارتفيشال عشان شخص وانا عايز يعيش طول عمره ايه؟ هقول لك القصه حاجه تعالى نشوف قال كيف كده انت شو معايا قال ايه هاي الكوليرا لاكتوز نون فيرمنتد لكن بتفرمنت بعيد الشغل اذا هتفرمنته جلوكوز ومالتوز ومنايت وسكروز طب احتياجي الوقت لكن تعالى دي لك درجتين هدايه في العمل يا لكن معايا في الدرجتين عمل البلاش يا بابا عشان ما ترجعش تقول ما لناش عمل مش هخلي نفسك في حاجه اهو لازم في امتحان العمل ينزل لك حامل اناديد في بايوكيميكال رياكشن البايوكيميكال رياكشن حامل معدني في اناديد طويله حطها ملون اهو يبقى انت عرفت اهو وبعض الامتحانات ممكن ناس الحاملين مش وحشه. القصه كلها ان انا عندي سبع احتمالات. والسبع احتمالات كده في دراستنا الكوليرا يبقى كلهم عدوا علينا. في نحفظهم ولا كسبنا درجتين عمليين. ادي سبع احتمالات اهو. نزل لك واحده واحده نزل لك حامل انابيب في المعمل في الامتحان وترفع كده حامل انابيب لقيت انابيب طويله قطها ملون. الممتحن هيسألك حاضر حاضر الممتحن هيسألك يقول لك فضل الممتحن هيقول لك مين الأورجانيزم ده هو بس ياتك هتروح باصص لأناليم الشجر وتعرفها منين أخرى في الحامل بس أناليم الشجر خمس أناليم ورا بعض تبدأ من ناحية القطنة اللبنة القطنة الملونة عد كده خمسة تيوبس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وشوف في كام شجر في الناتج تيجي نحفظ سبع احتمالات عدوا علينا كلهم لو لقيت نمره واحد وان شوجر فقط تعالوا نبداها بالترتيب التصاعدي وان شوجر فقط الا وهو الجلوكوز السيره البطاريه مالي ومالها وانا بعمل اساسا البايوكيميكال رياكشن في فاكهه كتير وبكتيريا في فاحنا هنا في الشابتر 10 11 وان شوجر فيرمنتد يبقى شيجيلا تيزن فقط ماليش دعوه بالنيسيرا بعد يقول لي كمان مش حلو طب النسيجه بتعمل كده النسيجه انا بعرفها من الفيلم ده هي في الكوباري بس بعيد انا بقارن بين افراد الانتيرو بكتريسي سيمبل او الحاجات المشابهه طيب شوجر فيرمنتد وهو الجلوكوز يبقى نسيجه هيبقى شيجيلا ايزن طب تو شوجرز وبالتحديد هم الجلوكوز اسمها النايت مش فاكتور النايت فيرمنتنج شيجيلا النايت فيرمنتنج انا ايه خلاني مشيت وراه ناخد مثال شيل لك الكتنين واخلص انا معاك انت صح اللي عايز يقول علميا صح يقول ما نايت فيرمنت شيل التسهيل عليكم اخترنا مثال شيل لك الكتنين يا جلوكوز وما نايت طب لقيت الجلوكوز والما نايت يعني 3 شوجرز فيرمنت ودي ليها احتمالين ليها راكين مش راك واحد فبيبقى 3 شوجرز فيرمنت وانا مغمض اقول سالمونيلا في الاول يبقى انا كسبت درجه اهو في احتمالين ينزل لك حامل فيه ثلاثه شوجر في المنتج يبقى سالمونيلا اروح باصص على الانبوبه المقلوبه الانبوبه المقلوبه فهي اتقاتل اونلي يبقى طيب بص على الانبوبه لقيت اسيد اند جاز يبقى بارا طيب يبقى كده اربع احتمالات نحفظ الاول في العدد 1 شوجر شيلنا دي 2 شوجر حتى من غير ما تقول لي جلوكوز ومنايت الاثنين او منايت فيرمنت مش فاكر 3 شوجر سالمونيلا طيب لو جاي تقول لو قال دوني فارا دايفي اسال اللي جاي طب فور شوجرز الموضوع اللي احنا فيه النهارده فور شوجر يبقى فيبريو كله ما عدا اللاكتوز طب الفايف شوجرز كلهم فيرمنتي الله ينور عليك لو الفايف شوجرز فيرمنتي يبقى يا اما اي كولاي يا اما كريبسيلا هنا ابص على الابوبه المقلوبه الاقي الاثنين بيفرمنت الاسيد وجاز اروح بص على الابوبه اللي تليهم ابوبه الاندول يبقى لو لقيت الاندول بوزيتيف يبقى اي كولاي الاندول نيجاتيف يبقى كريبسيلا حافظينهم ان شاء الله ما نتكلمش شابتر على درجتين اولى ها نزل لك حامل انابيب انابيب كبيره قط الاول ها العدد احفظ وان شوجر فيرمنتد شجيلة دي تو شوجر فيرمنتد حاضر شجيلة شجيلة اثنين ثري شوجر فيرمنتد تتعب معانا شويه وتاني هتبص على جوه المقلوبه مليانه كلها فلويد مفيش جاز يبقى اسيد اونلي تبقى طيب في اسيد وجاز فبارا طيب أربعة شوجر فيرمنتد جابت شوجر فيرمنتد يبقى إيه كولاي يا كريبسيلا أبص على الإندول الإندول بوزيتيف إيه كولاي إندول نيجاتيف كريبسيلا حلو كده تيجي نكمل عمل الشوجر يبقى فيرمنتد راح بعدين كده ها كله كده كله ده حتى خلينا الاخر طيب يلا الكوليرا بالبكتيريا الاكتف كيميكال فبيفرمنت كل الشوجر اللي معانا اللاكتوز اهي قدامك اربعه شوجر الدول بوزيتيف بتريدوس نايتريت من الخارج رحت ليه بوزيتيف عنوان الكوليرا ممكن استخدمكم هل يجي الان حتى بلدك لا ركز معايا اللي جاي هو سولي معايا اللي جاي مهم يا شباب مين الفيبريو الكوليرا اللي يعملوا مرض الكوليرا بشكل ايبيديمكسويد المونين واحد ومية تسعة وتلاتين، مية تسعة وتلاتين لسه بتشتيله قريب فانا بجلدش. حصل ايبيديمك لبنجلاديش اكتشفوه لقوه سموه او مية تسعة وتلاتين، ده حاجة جديدة وما تأثرتش داخليا. أما الـ O1 اللي معروف من قديم الأزل. ها يا شباب ركزوا معايا. الـ O1 ده يعني الدوميننت او الاو انجل المهم هو نمرة واحد صح؟ اكتشفوا وباء في الجزائر في عناد لقوا او واني بس لقوا مايلو او يميز بالسرين بتاع عنابة دوت راحوا مستنيينه عنابة السرين وباء اخر في هيكوشيما اليابان لقوا الميجور انجل او واني بس لقوا واحد من المايلور انجل يميز السترين دوت مختلف عن بتاع عناب راح مسمينه هيكوجيما سترين وبقى تالت في اسيا برضه لقوا الاو 1 يميزه لكن عنده حته مايلور 2 اللي قبله راحوا مسمينه اسم البلد مجاور الاو 1 سترين جغرافيا هستأذنكم التركيز بقى فيما تبقى من الحصة بدون خالص هدخل شيء اقول بس بس بس اذا الـ O1 ترين او الـ O1 جروب اقدر اقسمها الى ثلاثة زيرو تايب تتسموا على اسم الاماكن اللي حصل فيها الاوبئة الى عنابة ترين واوجاوا ترين وهيكوشيما ترين الثلاثة سترينز دول يختلفوا عن بعضهم الفقد انتشيريكال اللي عندهم الميجر او 1 لكن عندهم ديفرنت ماينور انتشيريكال قلنا عليهم ستيروتايبس. لكن في النطر مستير مصر دايما مصر حبيبة لازم تدلو بدلوها بالمواضيع. ففي مصرنا الحبيبة مرض الكوليرا ده مرض تبدلي وبنخاف منه وبيجينا ممكن مع الحكام اللي راجعين ايام زمان بقى لما كان الحكام يرجعوا جايين معاهم انفكشن زي كده ويخش البلد وينتشر الوباء يبقى ساهيه سودا. فكنا دايما بنعتبر الكوليرا واحد من امراض الحجر الصحي. يعني ايه حجر صحي؟ يعني الحكام زمان كان بيتحجر في الفواخر الباخره سيرس ايه؟ ناخد الحجاج في عربيه نطلع بيهم على سيناء في جبل الطور نعمل لهم معسكر. حجزنا حجاج في سنه من السنوات بعضهم جاله دياريه اثناء فتره الحجر الصحي بنفحص الاورجانيزم لقيناه بيبريو كوليرا ولقيناه اومالي. بس يفرق عن الكلاسيك ستريز المعروفه من حيث البايوكيميكال والبيولوجيكال رياكشن بخمس صفات منهم مثلا بي بي بوستر يعمل هرمون استعراض ابار خمس صفات بايوكيميكال وبيولوجيكال. قلنا بس طب ده اوان ولا مش اوان؟ اوان وده مش نيرولوجيكال تايب جديد. امال ده يبقى بايو تايب. القديم اللي كان له بايوكيميكال رياكشنز معروفه اسميه ده كلاسيك بايو تايب. طب والجديد اللي اكتشفناه عندنا سميناه اسمه جبل الثور سميناه ايه الثور بايو تايب. وبناء عليه يبقى الاوان بيتقسم الى كام ستيروتايب وكام تايب الى سته ازاي؟ اتقسموا ثلاثة الأول سيروتايب. كل سيروتايب من دول قد يكون كلاسيك وقد يكون التور على حسب البايوكيميكال بروبرتيز بتاعته. إذا الـ O1 جروب أصبح فيها دلوقتي ستة سيروتايب هي حاصل ضرب ثلاثة في اثنين أو اثنين في ثلاثة. يعني تبدأ تقسمك إلى ثلاثة سيروتايب كل واحد فيهم ممكن يبقى كلاسيك أو التور. تبدأ تقسمك باثنين بايوتايبس كلاسيك والتور كل واحد فيهم ممكن يبقى ثلاثة سيروتايبس وجين. إذا اللي ما فهمهاش في ستة تايبس من O1 فبيكون عندي علاجة كلاسيك ستريت فبيكون في علاجة التور جايز يكون فيه أوجاوا كلاسيك أوجاوا التور ميكوجيما كلاسيك ميكوجيما التور. طب وده موضوع جواب نهائي؟ لا ممكن طبعا يتضاف لو كشفت سيروتايب رابع يبقى ممكن يكون فيه سيروتايب العتبة مثلا العتبة التور العتبة نظر عتبة على حسب الكيف ده لحد دلوقتي اللي واصلينه. أما الـ O139 فهو سنجل جروب ما تقسمش داخله. تعال نروح للكوليرا كديزيز واسمح لي اطلع شويه بقى كفايه. الكوليرا كديزيز مان انت قول لي سورس اوف انفكشن تمام بس تستخدمنا زي الشكل ده ايضا ان فورم اوف اكيت او كارير. لكن هنا في اكسبشن بني ادم لقينا الاكواتيك انفايرمنت ممكن تساعد في انتقال الانفكشن يعيش في الميه. ودي على فكره قصص بتؤلمنا جدا او تعرفنا لو حصل مشكله في النيل. يعني من كام سنه كده لما كان في مشاكل في ناميبيا ورواندا وبيرموا القتلى والضحايا واللي بيموتوا يرموهم في منابع النيل ما هو الميه جايه لنا. فلو حد من اللي اترمى كده كان كارير كوليرا ولا فيش كوليرا يعني فكنا مهتمين بالموضوع وبناخد عينات في الميه يوميا ندرسها وبنحط كلور زياده في الميه بتاع الشرب وكلام من ده. العدوى يا اما البني ادم سواء كيس او كارير يا اما الاكواتيك انفايرمنت يعني الميه وما يصاحب الميه انيمال اكواتيك انيمال ده سورس اوف انفكشن. لكن هنا المرض ينتقل عن طريق اورال كافيتي. فانا اقدر برضه اضيفه لمجموعه التفاصيل لو اشتغلت الانفودو ترانسميشن في اورال يعني انفكشن اوف ووتر او فود في الكيسز بتاع الكيس او الكارير ادي معنى كيسو اورال ترانسميشن. موجود هنا بيرسون ترانسميشن دايركتلي؟ الاجابه لا. هقول لك علم ليه ما بيحتاجش بيرسون ترانسميشن عشان عددهم مش هاي انفكتد دوز اللي تتراوح بين قوسين من 10 اس 7 الى 10 اس 12 عشان كده ما هياش كومن انها تحصل. طب في سؤال تاني بيطرح نفسه هو البني ادم محتاج الهاي انفكتد دوز ليه؟ إذا كان أورجانيزم جرام نيجاتيف وداخل أورا اللي بيجي الشي أي تي إيه؟ ليك باسيلا بس بتعمل الديزيز، والسالمونيلا في ألف أورجانيزم بس تعمل الديزيز، فده سؤال تاني جه فيه ليه الكوليرا بتحصل بهاي انفكتيف دوز؟ عشان الأورجانيزم يبقى سنسيتيف للأكتيفيتي بيحصل له ديستراكشن، ففي الماجورتي أوف باسيلاي هيحصل له ديستراكشن من الطبق عن وسط الجاستريك أسيد اللو بي اتش ده. فيقوم اللي لازم ابدا في انفكتيف دوز عاليه عشان لا تبقى هو اللي يعدي ويوصل للانفكتيف. ولما يوصل لنهايه هذه الكلرنس فاكتورز اللي كتبته غريبه ما لهاش نص، الاورجانيزم لو لقى نيوكاس كارير عليه انه يخترقه، يخترقه ازاي؟ دي الموفمنت، الحركه الفايبراتوري دي مهمه للاورجانيزم عشان يعيش نيور، بيخترق النيوكاس كارير. طب ولما يوصل للإبيثيليا الجلوكوزا بتاعت الانتستين يستقر بوسط الفيمبريا، يبقى خلي بالك الكتاب ما لهاش نص تحت عنوان ميرلاند فاكتورز اوف فيمبريا كولر، نمره واحد الموتيلي، نمره اثنين الكلال او الفيمبريا. طب ولما يستقر ويعمل كولونايزيشن على الانتستينال جلوكوزا اللي هي يطلع الموست امبورتنت ميرلاند فاكتور بتاعه اللي يستر اولا اهو، الا وهو التوكسين اللي هنسميه انتيرو توكسين على حسابنا كوليراجين، حاطط الى مكتبته، لا مش الاخر قبل الاخير، رابع توكسين يعدي عليا عنده ايه؟ جين ديستركشن. هنا الجين مش واحده، خمسه جين سب يونت عاملين زي الروز كده زي الورده، جين سب يونت وواحده في النص اللي هي الاي سب يونت، يبقى التوكسين معمول من خمسه بي سب يونت وواحده اي سب يونت، نرسمه هنا كده، ادي خمسه زي اوراق الورده اهو، خمسه بي سب يونت يحملوا واحده اي سب يونت، هذا التوكسين. التوكسين اللي اتفرد في الانسان الميكوزا لير يبايند بالجي سب يونت، الاي هي الاكتف، تعمل بالظبط زي الاي بتاعت الهيت لبايند التوكسين بتاع الايكولاي. يبقى انت عارف التفاصيل اهو، هتخش جوه الانتستاينال ميكوزا سيل، هتاكتيفيت الاينايت تمبلين انزايم، تحول الاي تي بي الى سايكلينج اي بي بي، هيزود الاكتيفيشن اوف سوبر كلورايد ايون، هيمنع الابسوربشن الصوديوم، هيبقى فولد باي ووتري دايرين. يبقى ده النوع الرابع من التوكسين اللي عنده ايه؟ في موديل. نفكر بعض من الثلاث انواع اللي فاتوا، الجبتيه اللي بدانا بيها عندها اي بي الجي باين والاي تمنع البروتين سنسز وتعمل نكروزز في الهارت والنيرف. الانثراكس عنده واحده بي سب يونت واثنين اي سب يونت، دي هي البروتكتيف انجل اللي هيباين، والاي سب يونت كان واحده فيهم ايتا فاكتور والثاني ايديما فاكتور. ايكولاي توكسيشينك ايكولاي بتطلع هيت لاباين توكسين عند 1A و1B، البي فايند والA اكتيفيتد ادينايت سايكليز وتعمل ووتر دايريه وتخلصه في الايكولاي. ثم الكوليرا توكسين او ما يعرف بالكوليراجين عنده 5 دي سب يونتس وواحده A سب يونت، يبايند بالبي والA تخش برضه تعمل نفس قصه الهيت لاباين توكسين وايكولاي. الخامس والاخير البرسات بتاع الشعاع التيكي جاي لنا قدام شويه ان شاء الله. الكوليرا ادي شورت انكيوبيشن في السكت بتعدي 48 ساعه. ابربت اونست يعني ممكن يكون الشخص معاك دلوقتي كان قاعد ياكل ويشرب معاك 24 ساعه مفيش مشاكل، روح طب جه ما لقوش وفيت قال لك اختفال الكوليرا بعد 6 ساعات لما كان معاك ابربت اونست كله فاضي صالح مصر. القصه بتبدا بووتري دايريه وبلانش فوليوم. فالناس اللي سيفرال ليتر سنتين، سيفرال دي ممكن استبدلها 20 لتر في اليوم دايريه، لان العيال بيبقى بيزي بانه عمال يشرب عشان يحاول يعوض الكفاف اللي حاسس بيه، فالميه ما بتبقاش ابزورب فبتنزل زي ما بيشربها. طب الفيكال ماتر اتغسلت خلاص ما بقاش فيه جيزل، بقت ميه نازله كده بس ميه معاها ايجيبتيريا وميوكس فتربت بيرضى او تسرى خفيف عامله زي ميه الرز، فيسموا نوع الدايريه ده رايس ووتري دايريه. صحيح لانها بتبقى تربت نظرا لوجود ايبيثيليال فليك يعني فريز كده من الايبيثيليال او البيوبس، طبعا ديهايدريشن هايبوفوليميك شوك، ميتابوليك اسيدوزيس، نيكروزيس في الاماكن اللي بتتحرك من الميه زي الكدني، هنا في نيكروز يحصل فيها نيكروز، وبعد كده يجينا الفيلير والبوزوف تيست، قد يكون حاجه من الحاجات دي. هايبوفوليميك شوك، اسيدوزيس، او رينال يورينيا اللي هو رينال How to diagnose a case. شوف الاصطحاحين كوليرا مميتة وعندها اعراض كلينيكال واضحه يبقى الدايجنوزس والكيك كلينيكال وانت الفيزيشن هايبوسبكتيف الكوليرا يبعت المريض للمستشفى يبدا العلاج بايه؟ تحاليل كوركشن اوف ديهايدريشن كوركشن اوف ووتر اند الكترولايت فالحضر طلعت مش كوليرا ما اختبش معاك اصل لو انت قعدته جنبك وجاله دي وبعدين اكتشفت ليبر انها كوليرا هيبقى فات الوقت فات الوقت الكوليرا مميته في خلال من يومين لسبع ايام ثواني بس سيبك من العلاج دلوقتي الكوليرا بتتشخص كلينيكالي حتى لو انت غلط لقيت ووتر دياريه ولارج بولر الدهريه ورايس ووتر اللي تبعت العيان ياخد محاليل يتعلق له انترافينس ليوي سيرم مش هيخسر حاجه حتى لو طلعت مش كله طيب ده يا اما كوليرا اول حاله انا هبدا بالباراجراف الثاني بعدين بس عنوان التوب هي واخده نمره بي عندك اول حاله اللي هو الانيشيال او الفيرست كيس اوف كوليرا في نون انديميك اريا يعني لو في مصر هنا الكوليرا مش انتهت لو ظهرت اول حاله فده الهند معروف باكثر دوله الكوليرا فيها انتهت في مصر الكوليرا مش انتهت طب اول حاله تظهر من الكوليرا يبقى احنا على ابواب طب لما انا في شك ان انا على ابواب ديبيديميك يبقى لازم اتخذ انفكشن كنترول ميجرز يبقى لازم عشان ابقى متاكد قبل ما اتخذ اجراءات وقائيه ان اعمل كل دياجنوست ده جيب ريزو خصوصا في المقدمه قبل ما نبدا سرد المستند ايه ريزو ايه الانيشال كيس او البرايمري كيس او الفيرست كيس اوف كوليرا في النون انديميك اريا تستوجب فول دايجنوستس عشان تنشيت الابروبريت انفكشن كنترول ميجرز يعني لازم وزاره الصحه طب يعني العلاقه في الكوليرا مش علاقه بينك وبين المريض وزاره الصحه هتبقى انفولفد لازم صح يبقى لازم اعمل جميع الاجراءات هتسمم سولتر الوتر الداري هعمل دايركت انفكشن ولا ما اعملش؟ ما اعملش لان مش عايز اضيع وقت ومش مفيده جرام نيجاتيف بس الغايه بتتحرك وقت الانفكشن مليانه جرام نيجاتيف بس الغايه بتتحرك احنا قلنا الايرومونز شبه الكولر فالشابتر اللي جاي فيه كامبيلو بكتر شبه الكولر والشابتر اللي بعده فيه هيليكو بكتر شبه الكولر اي حد فيهم بيتحرك ومطايل وكير بتحاول عليه ايه؟ ما تضيعش وقت تبقى يوزلس اروح داخل على الكالتشر والكالتشر قلناها بحب اثنين سوا يا هناء حطهم ابدا بيهم هحط على الالترايز بتون ووتر بعد ست لثمان ساعات هتطلع فيلم كلينيكال هعمل لها سب كالتشر على الكي سي دي اس تطلع يلو كل النتيجه للسكروز بريزنتيشن ما ضيعناش وقت هقوم اعمل لها اي انتجريشن فهنا الايدنتيفيكيشن هتعمل على مستويين واحد بري سامبل بري سامبل يعني اولي مبدئي تاني كده حاجه سريعه ايه بقى بري سامبل راح يديني جدول مش لازم في الامتحان تكتب جدول يكتبهم نقط تحت بعض وخلاص فمش مقارنة واحد اعمل جراند ستين سمير من الكور اللي طلعت تفتكروا عليا ايه يا ناس؟ جرام نيجاتيف كملي جرام نيجاتيف ها كيرفت فاتلاي لا اقول مطايب ولا اقول سنجل بولر فلاجيلا اولا الفلاجيلا ما تبانش بالميكروسكوب العادي دي معلومه قديمه اللي اقولها ليه والموتيليتي ما تبانش هنا ليه عشان انتوا بالكلام ده ثبت الفيلم فعشان عامل فيكسيشن مش هشوف موتيليتي طب لو سيادتك عايز تشوف موتيليتي ايه؟ هعمل الخطوه نمره 2 حاجه اسمها ويت ماوث كنا خدناها في العملي كنا بنعمل حاجه اسمها هانجنج دروب او ويت ماونت يعني احط نقطه من السلايد واحط فيها الكورن واشوف الاورجانيزم بيتحرك على ايه بيتحرك حركه اسمها ستارتنج موفمنت يعني ايه دارتنج موفمنت؟ زي لعبة السهم. فعارفين لعبة السهم دي اللي هي بيحط مثلا لوحة فيها دوائر جواها ارقام، وانا بقف على خط على مسافة معينة وبرمي السهم عشان يخش فين الدوائر دي او الارقام دي. ها؟ سهم برمي السهم خد بالك فدي كده عشان خاطر ايه يوصل للحته اللي انا عايزها برميه كيرفكشر معينه، فتلاقي النطل او السهم ده ماشي حركه كيرف هكذا الفيديو. اولا فايبراتوري من فيديو وكيرف خطوي اسمها دارتنج موفمنت. اعمل اوكسيد تطلع بوزيتيف، اعمل سبرينج تطلع بوزيتيف، أبص أعمل أزرعها في TSI. فاكرين TSI؟ أنبوبة فيها ميديا مصبوبة بشكل بط وسنان، أنبوبة اهي مصبوبة كده اهي، البط يعني الكعبة اهو والسنان يعني الدور. فلما أزرع دبري كولر على TSI تطلع أكبر بسطة دي، لأنها بتفرمت الجلوكوز والسكروز اللي موجودين في TSI، فتطلع لارج كوانتي أوف أسيد تخليه البط أسيدك والسنان أسيدك يعني أكبر بسطة. سؤال عند هذا الحد واحد يطمن ان انا كولي رايت، راح مكلم وزاره الصحه قالوا انا الدكتور فلان الفلاني رقم بطاقتي الرقم القومي كذا كذا عشان يجيبوه في البرامج التلفزيونيه وبعتوا له الكفه على عنوان كابتو. بقى طبعا وزاره الصحه اتخذت اجراءات سبيشال كنترول اللي قلناها في الاول، يعني ايه ندي الناس كده سايكل ناخد عينات للمجاورين ونعمل فاكسينيشن. اتسرب الخبر للجرايد، الجرايد قالت مصر فيها حالات كوليرا، السياحه اتضربت، الكلام كل القصه دي حصلت. يقولوا بقى مين؟ يقولوا بقى اللجنه بتاعت وزاره الصحه تشوف القصه. ادي المريض اهو بعته العباسيه الحميات الحمد لله. وادي الدائريه اهي. اه وكر الدائريه يا مستر نور. بص ده الجرايد دكتور سيف الفكر ما حصلتش. على تي جي بي اس بتاعتي ايه وكولوني ايه؟ الله ينور. بالظبط الدايجنوز كلها بوست بريك. قاموا سالوه سؤال. لو عملت سلايد اجريدوش لو ها سلايد اجريدوش اي صح ممكن تبقاش مام واي يعني تبداوش في البرو ممكن تبقى مام واي ها خدوا الكولوني حطوه على السلايد، حطوا عليها انتيبودي اجريست اوفر خليها سمي الباك جراوند دي عشان تشوف هيحصل فيه ايه. انتي اوفر انتيبودي ما انتش رياكشن انت هو 139 ما كانش لا خلاص الراجل كمان مش كده حاجه دي كلها لايف تاريخ يحصل سبورادكال يعني مش ناوي يحصل هنا هي بتعمل يعني جدول الحاله والفريده ما كانش في داعي لعاج السلطات واتخاذ الاجراءات وكده. يبقى وكده يبقى ايه؟ خمس الاطوار انت جاي تعالى هاتوه بقى دوت او جاي هاتوه خمس الاطوار على طول. لازم اعمل كونفيرميشن يعني بعد الكونسلتنج بعمل كونفيرميشن بسايد اجريجيشن تيست واستخدم ال O1 وال O ماتريكس 30 انتي بوديز عشان اقدر اقول عليها انها كوليرا 3 اللي بيعمل كوليرا. هل الباركيميكال رياكشن مهمه؟ بعد ما عملت الكونفيرميشن تبقى مش مهم، لكن في حاله ان ما عنديش ال O1 ولسه ما عملتوش ايه هيلب ان ذا دايجنوستيك. فاذكرها بقى اذكر الباكيميكال رياكشن في الاخر من الصفحه السابقه انه بيفرمنتو جلوكوز ولاكتوز ومالت سكروز وتقلل اونلي ان دول بوست بيجيب قاتلت النيترايت وتشتيت بوست الى اخر هذه القصه. طب لو اكتشفنا ان في كوليرا في البلد الحاله بقى الثانيه والثالثه والرابعه والعاشره والخمسين والمئه محتاج اعمل فيها فول دايجنوزس فخلاص معروف ان في كوليرا في البلد. او لو في بلد الكوليرا فيها اندميك زي الهند مثلا، يعني في الهند تقابله الصبح تبع حيطه تبع دول على فين يقول له رايح على المستشفى ليه؟ يقول له رايح الصبح النهارده عندي كل ده العادي يعني. طب ربنا معاك اشوفك بالليل ان شاء الله ماشي على القهوه بقى بالليل بننزل ده ان شاء الله. او جايز تجي لي كل وحطلك على المستشفى يعني مفيش مشاكل اشوفك هناك ان شاء الله. كل اللي عندهم عاديه لازم نتكلم في كل يعني نتكلم في ايه؟ يبقى ده مش لازم اعمل فلوس يا جوز. امال اعمل ايه؟ خد بالك قابض الى مكتبك رابع اورجانيزم يعدي عليا اكتفي فيه بالدايركت انفكشن. اكيوت ميل جونوريا يا تيروز